بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد الأصولية في القاعدة الثالثة، قال رحمه الله: ولا يفطر بالاستقاء ناسيا على الصحيح من القولين، واختار ابن عقيل الفطر، ويفطر ويكفر بالجماع ناسيا، نقله الجماعة عن الإمام أحمد واختاره الأصحاب، وعنه لا يكفر، واختاره أبو عبد الله بن بطة، وعنه ولا يقضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قبل أن نكمل ما يتعلق بهذه القاعدة، نبين قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن كل من فعل محظورا في عبادة فإنه لا يفسدها إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما، وثانيا ذاكرا، وثالثا مختارا. كل من فعل محظورا في عبادة، يعني أمرا ممنوعا في عبادة، فإن العبادة لا تفسد إلا بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عالما، وضده الجاهل، فمن فعل المحظور جاهلا فلا شيء عليه وعبادته صحيحة. ثانيا أن يكون ذاكرا، وضده الناسي، فمن فعل المحظور ناسيا فلا شيء عليه. والثالث أن يكون مختارا، وضده المكره. ولنضرب لذلك أمثلة. أولا الأدلة على هذه القاعدة، عمومات الأدلة، كقوله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى في الإكراه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وهناك أدلة خاصة لكل مسألة بعينها، فمثلا الأكل والشرب في نهار في حال الصيام، فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقى. إذن هذه القاعدة، أن كل من فعل محظورا في عبادة فإن هذا المحظور لا يفسدها إلا بشروط ثلاثة: أن يكون عالما، ذاكرا، مختارا. فمثلا لو أنه تكلم في الصلاة جاهلا فصلاته صحيحة. الدليل الأدلة العامة، وهناك دليل خاص، وهو حديث معاوية بن الحكم حينما عطس رجل من القوم فشمته، فرماه الصحابة رضي الله عنهم بأبصارهم، فقال وهو يصلي: واثق لأمياه، تكلم. ومع ذلك لم يبطل الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته. ثانيا إذا كان ناسيا، هذا دليل الجهل. الثاني الشرط الأول العلم، وضده الجهل. الثاني الذكر، وضده النسيان. فلو أن شخصا مثلا أكل وهو صائم أو شرب وهو صائم فصيامه صحيح. تكلم في صلاته ناسيا أيضا صلاته صحيحة. ومنه ما حصل من الرسول عليه الصلاة والسلام في حينما قضى صلاته، حينما صلى إحدى صلاتي العشر ركعتين. الثالث أن يكون مختارا، وضده المكره. فمن أكره على فعل محظور أو على أن يفعل محظورا في عبادة فعبادته صحيحة. مثلا أكره على الفطر في رمضان، صب الماء في حلقه، أو قيل له اشرب وإلا قتلتك، فشرب فصلاته صحيحة، فصيامه صحيح. طيب، رجل يصلي وأثناء الصلاة سقط عليه على رأسه شيء، فقال: ورأسه، يا رأسي، يتعلم، ما حكم صلاته؟ صحيح. صلاته صحيحة. والسبب نقول: لأنه بغير اختيار من. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يفطر بالاستقاء ناسيا. استقاء يعني أن يتطلب القيء، ناسيا على الصحيح من القولين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القي فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقضي. فمفهوم قوله من استقاء عمدا أنه إذا كان غير متعمد فلا يفسد صومه، لأن الناس ليس بمتعمد. قال: ويفطر ويكفر بالجماع ناسيا. الجماع ليس عذرا، الجماع ليس عذرا في الموضع الذي يفسد فيه العبادة. فالجماع في الصيام ليس عذرا ولو كان ناسيا أو جاهلا، والجماع في الحج ليس عذرا ولو كان ناسيا أو جاهلا. فالفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجماع، فمن جامع وهو صائم فسد صومه مطلقا، ومن جامع وهو في نسك فسد نسكه مطلقا إذا كان قبل التحلل الأول. لماذا؟ يقول: لعظم الجماع. فإذا جامع مثلا في الصيام يقول يفسد النسك وعليه يفسد الصوم وعليه الكفارة لعظم الجماع، وكذلك أيضا يفسد الحج أو العمرة لعظم الجماع. وهذا التعليل فيه نظر، ووجه النظر أن كون العلة أن الجماع عظيم في الواقع ليست علة، ولذلك لا نعلل بعدم فساد صوم من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو احتجم ناسيا، لا نعلل ذلك بأن الأكل والشرب هين وسهل. الآن لو أن شخصا أكل ناسيا أو شرب ناسيا نقول صيامك صحيح. العلة هل نقول لأن الأكل يسير وليس كالجماع، أو نقول العلة لأنه ناس؟ العلة لأنه ناس. إذا كانت العلة أنه ناس فالنسيان لا فرق فيه بين هذا المحظور وهذا المحظور، أو هذا المفسد وهذا المفسد. ولهذا كان القول الراجح أن النسيان عذر في جميع المحظورات ومنها الجماع، فلا تفسد العبادة ولا يترتب عليه أثره، بمعنى أنه لا كفارة. قال رحمه الله: نقله الجماعة عن أحمد واختاره الأصحاب، وعنه لا يكفر واختاره أبو عبد الله بن بطة، واسمه موجود عندكم، وعبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن عمر، موجود عندك؟ طيب نعم، هو عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن عمر ابن عيسى ابن إبراهيم المعروف بابن بطة الفقيه الحنبلي، كان شيخا صالحا مستجاب الدعوة، من مصنفاته كتاب السنن والإبانة في صدر وهو مطبوع. نعم، توفي بعكبر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لا، ولهذا في رواية الدارقطني: من نسي وهو صائم فأفطر. الآن رواية الصحيحين: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. وفي رواية الدارقطني، وهي من حديث البلوغ، وفي رواية الدارقطني: فأفطر. وهذا يشمل جميع المفطرات، فيكون ذكر الأكل والشرب على سبيل التمثيل وليس على سبيل التخصيص والتعيين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها العمل. طيب، واختاره أجر، يقول: وعنه لا اختاره الأجري وأبو محمد الجوزي. طيب، وأبو العباس، من أبو العباس؟ ابن تيمية. طيب، يقال إن أحد المشايخ عندنا هنا ذهب في زمن مضى إلى دمشق، وقرب المسجد الأموي يوجد قبر شيخ الإسلام رحمه الله، فكان هناك شخص من الذين يعني يزورون، يعني مزور ومزور، فدله يعني لما رآه من أهل نجد قال: أدلك على قبر شيخ الإسلام تيمية. وكان بجوار قبره قبر، فقال: هذا قبر أبو العباس بن تيمية، وهذا قبر ابنه العباس. فقال له شيخ الإسلام تيمية ما لم يتزوج حتى يأتيه ولد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها العمل المستكثر من غير جنس الصلاة إذا فعله ناسيا، هل تبطل صلاته أم لا؟ في المسألة طريقان، أحدهما القطع بالإبطال، والثاني في المسألة روايتان، واختار صاحب المحرر عدم الإبطال. وهل الكثير العرف أو الثلاث، أو ما ظن أن فاعله ليس في صلاة، فيه أوجه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومنها العمل المستكثر يعني الكثير من غير جنس الصلاة. وقوله من غير جنس الصلاة احترازا مما كان من جنس الصلاة، وذلك أن الزيادة في الصلاة نوعان من حيث الأصل: زيادة قولية وزيادة فعلية، وكلاهما إما أن تكون من جنس الصلاة وإما أن تكون من غير جنس الصلاة. فالأقسام أربعة: القسم الأول زيادة قولية من جنس الصلاة، كما لو زاد في صلاة، كما لو أتى بذكر مشروع في غير موضعه، يعني لو تشهد أثناء القيام، أو قرأ الفاتحة في التشهد أو في السجود، هنا أتى بذكر مشروع لكن في غير موضعه. واضح؟ أتى بذكر مشروع في غير موضعه، فهذا من الزيادة القولية التي من جنس الصلاة. القسم الثاني الزيادة القولية التي من غير جنس الصلاة كالكلام، فلو تكلم في صلاته هنا زاد زيادة قولية من غير جنس الصلاة. القسم الثالث الزيادة الفعلية من جنس الصلاة، كما لو ركع مرتين أو سجد ثلاث مرات أو قام إلى خامسة، هذا زاد في الصلاة زيادة إيش؟ جنس الصلاة، فعلية من جنس الصلاة. القسم الرابع الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة، وهي المراد هنا. شوف القسم الثالث الزيادة الفعلية التي من غير التي من جنس الصلاة هي التي يشرع لها سجود السهو. سجود السهو مشروع إذا زاد في الصلاة زيادة من جنسها، يعني مثلا ركع مرتين، سجد مرتين ونحو ذلك. طيب، العمل المستكثر من جنس الصلاة هو القسم الرابع، وهو الزيادة الفعلية من غير جنس الصلاة، وهي أعني العمل الذي يكون من غير جنس الصلاة في الصلاة على أقسام خمسة، أو تجري فيه الأحكام الخمسة، وهي ما يسمى بالحركة في الصلاة. الحركة في الصلاة على أقسام خمسة: تكون واجبة وتكون محرمة تكون واجبة وتكون مستحبة وتكون محرمة وتكون مباحة وتكون مكروهة، وهي الأصل. فأما القسم الأول وهي الحركة الواجبة، وضابطها ضابط الحركة الواجبة التي يتوقف عليها صحة الصلاة. الحركة الواجبة هي التي يتوقف عليها صحة الصلاة، بحيث لو لم يتحرك لبطلت صلاته. مثال ذلك: إنسان دخل المسجد فوجد الصف الذي الأول أو الثاني تاما، فصلى منفردا خلف الصف، وفي أثناء الصلاة حصل فرجة أمامه، يعني الذي يصلي أحد الذين يصلون أمامه خرج لعارض، فحصل فرجة أمامه وهو لا يزال منفردا، فما حكم تحركه ليزيل فذيته؟ نقول هذا أمر واجب يتوقف عليه صحة الصلاة، لو لم يفعل واستمر بطلت صلاته. السبب نقول لأنه في الأول لما كان منفردا لوحده كان معذورا لعدم وجود فرجة أو محل، لكن الآن لما حصل فرجة وجب عليه. مثال آخر، إنسان يصلي وفي أثناء الصلاة وجد على غترته أو عمامته نجاسة أو على عباءته نجاسة، فتحرك لخلع هذه النجاسة وإزالتها، ما حكم هذه الحركة؟ واجبة، لو لم يفعل بطلت صلاته. واضح؟ طيب، القسم الثاني الحركة المستحبة، الحركة المستحبة وهي التي يتوقف عليها فعل مستحب في الصلاة، فعل مستحب في الصلاة. من أمثلتها على المشهور عند يعني أكثر العلماء، لو حصل فرجة في الصف الذي يصلي فيه، يعني التراص، أو كان يصلي مثلا في موضع ثم حصل وهو في صف ثم حصل خلل في الصفوف التي أمامه فتقدم ليسد الفرج، هذه حركة إيش؟ حركة مستحبة، أي حركة مستحبة. القسم الثالث الحركة المحرمة، وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، لها ثلاث شروط. الحركة المحرمة التي تبطل الصلاة هي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة. طيب، أولا الكثيرة، ضدها اليسيرة. وما ضابط الكثير؟ المؤلف هنا قيل العرف، وقيل ثلاث، وقيل ما ظن أن فاعله ليس في الصلاة، وهذا أقرب أن المرجع في الكثير بحيث من رآه قال إن هذا الشخص لا يصلي، يعني رجل كبر وصلى وهو في الصلاة يفتح الجوال وينظر ويخرج القلم ويضعه ويغلق أزاريره وينظر في غترته، اللي شاهد هذا يقول هذا الرجل لا يصلي. هذه الحركات هذه كثيرة عرفا، يعني ما ظن أن فاعله ليس في الصلاة. متوالية احترازا من المتفرقة، فلو أنه في قيامه تحرك حركة، وبعد أن رفع من السجود الركوع تحرك حركة، وفي بين السجدتين تحرك حركة، هذه كم؟ ثلاث. في الركعة الثانية كذلك، والثالثة كذلك، والرابعة كذلك، مجموع الحركات 12 حركة كثيرة، لكنها إيش؟ غير متفرقة، غير متوالية، يقول لا تبطل، لا تبطل. لكن لو أنه الحركات هذه فعلها متواليا نقول هذا يصدق عليه أن من رآه قال إنه لا يصلي فتبطل صلاته. الثالث لغير ضرورة، فإن تحرك حركة كثيرة متوالية للضرورة لم تبطل الصلاة، كما لو تحرك لإنقاذ نفس معصومة أو نحو ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقتلوا الأسودين، الحية والعقرب، في الصلاة. فلو مثلا أنه مر بي وهو يصلي حية أو عقرب فتقدم ليقتلها وصار يضرب بقدمه على الأرض عدة مرات وحصل منه حركات، هذه الحركات للضرورة. كذلك لو كان يصلي ورأى صبيا يوشك مثلا أن يقع في مسبح أو كهرباء فتحرك لأجل أن ينقذه، هذا واجب، حتى لو توقف على ذلك أن يقطع الصلاة وجب عليه، هذه لضرورة. القسم الرابع الحركة المكروهة، نعم المباحة، الحركة المباحة وهي اليسيرة للحاجة، كما لو حصل به حكة فتحرك وحكها لتبرد عليه، أو تدلت مثلا ويصلي تدلت غترته فتحرك ليبعدها، الشيء الذي كل حاجة، هذه مباحة. القسم الخامس الحركة المكروهة وهي الأصل، فالأصل في الحركة في الصلاة أنها مكروهة. إذن حركات الصلاة على هذه الأقسام الخمسة، بل تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون واجبة وضابطها ما يتوقف عليه صحة الصلاة، ومستحبة وهي ما يتوقف عليه فعل مستحب من الصلاة، ومحرمة وهي الكثيرة المتوالية لغير ضرورة، ومباحة وهي اليسيرة لحاجة، ومكروهة وهي الأصل وهي اليسيرة لغير حاجة، اليسيرة لغير حاجة. طيب، لو أن شخصا كان يصلي ورن أو حصل اتصال بالهاتف الجوال وصار هناك رنين مزعج للمصلين أو يزعجه هو، ما حكم تحركه أو حركته لإغلاقه؟ نقول هذه الحركة واجبة، واجبة لغيرها لا لذاتها، لأنه ما يتوقف، لا يتوقف عليه صحة الصلاة. بمعنى أنه لو استمر في صلاته والهاتف يرن لا يؤثر، لكن نقول واجبة لغيرها لأن فيها كفا للأذى. والله عز وجل يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، تأمل، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مصلانا، العلة في ذلك هي تأذي المصلين. إذا كان آكل الثوم والبصل ينهى مع أنه لا يتأذى برائحته إلا من كان بجانبه، فما بالك بمن يتأذى به كل من في المسجد.